السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إن الظباء التي في الدور تعجبني، تلك الظباء التي لا تأكل الشجرة. باب ابن بغاوث البيضاء، الجمهورية العربية الليبية، والأصل من موريتانيا. الجواب: رأيت هذا البيت منسوبا إلى مجنون ليلى في ديوان له، في معرض حكاية جرت على ما يقال بين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي وكثير عزة. فيقال إن كثيرا هذا دخل يوما على عبد الملك، فقال له عبد الملك: يا كثير، هل رأيت أعشق منك؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وكيف وأنت القائل: ركبان مكة والذين عهدتهم يبكون من حر الفؤاد همودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. فذكر كثير له حكاية مع مجنون ليلى حينما أطلق هذا ظبية اصطادها وقال: أيا شبه ليلى لا تراعي، فإنني لك اليوم من بين الوحوش صديق. فقال له عبد الملك بعد كلام طويل لا حاجة لنا به: فأين أنت من قولك حيث تقول: أيا عز لو أشكو الذي قد أصابني إلى ميت في قبره لبكى لي، ويا عز لو أشكو الذي قد أصابني إلى راهب في ديره لرثى لي، ويا عز لو أشكو الذي قد أصابني إلى جبل صعب الذرى لانحنى لي، ويا عز لو أشكو الذي قد أصابني إلى ثعلب في جحره لانبرى لي، ويا عز لو أشكو الذي قد أصابني إلى موثق في قيده لعدى لي. فقال كثير: أشعر مني يا أمير المؤمنين الذي يقول: إن الظباء التي في الدور تعجبني، تلك الظباء التي لا تأكل الشجرة، لهن أعناق غزلان وأعينها، وهن أحسن من أبدانها صورا، ولي فؤاد يكاد الشوق يصدعه إذا تذكر من مكنونه الذكر، كانت كذرة بحر غاص غائصها فأسلمتها يداه بعدما قدر. قال عبد الملك: من هذا؟ فقال كثير: هو الذي يقول: وكنت كذباح العصافير دائبا، وعيناه من وجد عليهن تهمل، فلا تنظري ليلى إلى العين، وانظري إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل. فقال عبد الملك: ويحك، حساه المجنون. قال: نعم، والله أعلم. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ فلا وأبيك ما في العيش خير، ولا الدنيا إلى ذهب الحياء. محمد الهادي آدم بشير، أم كدادة، السودان. الجواب: رأيت هذا البيت في كتاب المختلف والمؤتلف للآمدي منسوبا إلى جميل ابن المعلى، حيث يقول: فأعرض عن مطاعم قد أراها، فأتركها وفي البطن انطواء، فلا وأبيك ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ووجدت البيت منسوبا إلى أبي تمام في غير مكان واحد مع بيتين آخرين، فالأبيات هي: إذا لم تخش عاقبة الليالي، ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وفي مختارات البارود أبيات أخرى لأبي تمام هي: إذا جاريت في خلق دنيئا، فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي، ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء. ثم تأتي بعد ذلك الأبيات الثلاثة، ومنها البيت المسؤول عنه. والغريب أنني لم أجد هذه الأبيات في ديوان كبير لأبي تمام، ولأبي تمام بيت جيد في معنى الحياء، فهو يقول: من كان مفقود الحياء، فوجهه من غير بواب له بواب. وفي الحديث الشريف: الحياء شعبة من الإيمان. وفيه أيضا: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وقال صالح بن عبد القدوس: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. السؤال: من القائل: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه. الطالب بلقيت علي أعظم، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت منسوب إلى عبد الله ابن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم، من حكاية رأيتها في كتاب بعنوان أديان العرب في الجاهلية. والحكاية باختصار هي أن امرأة من العرب اسمها فاطمة بنت مر الخثعمية راودت عبد الله عن نفسها تريد منه الفحشاء، فأنف من ذلك تحرجا من الزنا، فقال: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. ويحكى عن الأعشى أنه لما أراد الوفود على النبي ليسلم، حاول رجال قريش أن يصدوه عن ذلك، وخوفوه بأن الإسلام يحرم الزنا. وتحريم الزنا في الجاهلية منسوب إلى شريعة إبراهيم عليه السلام، وكان كثير من العرب في الجاهلية يحرمون الزنا على أنفسهم لما فيه من ضرر الإغارة على الأعراض واختلاط الأنساب. وقد اشتهر عن العرب افتخارهم بأنهم لا يتعرضون لجاراتهم بسوء، أي إنهم لا يحاولون الفجور بالجارات. فهذا عنترة العبسي يقول: ما سمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها، ويغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وردد هذا المعنى مسكين الدارمي بقوله: ما ضر جارا لي أجاوره، ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر، ويصم عما كان بينهما سمعي وما بي غيره وقر. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إن الذي كان نورا يستضاء به في كربلاء قتيل غير مدفون. سبط النبي جزاك الله صالحة عنا، وجنبت خسران الموازين. قد كنت لي جبلا صعبا ألوذ به، وكنت تصحبنا بالرحم والدين. يحيى أحمد شاوع، عزلة سطاية، ناحية السبرة، الجمهورية اليمنية. الجواب: هذه الأبيات للرباب بنت امرئ القيس، من أبيات ترثي بها زوجها الحسين ابن علي رضي الله عنه بعد مقتله في كربلاء. فهي تقول بعد البيت الأول تخاطبه: سبط النبي جزاك الله صالحة عنا، وجنبت خسران الموازين. قد كنت لي جبلا صعبا ألوذ به، وكنت تصحبنا بالرحم والدين. من لليتامى ومن للسائلين، ومن يغني ويؤوي إليه كل مسكين. والله لا أبتغي صهرا بصهركم، حتى أغيب بين الرمل والطين. ومما يذكر عن الرباب هذه أن أباها امرأ القيس بن عدي الكلبي كان نصرانيا وأسلم. وفي حكاية يقول عوف بن خارجة المري: إني لعند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، إذ أقبل رجل أفحج أجلح أصفر يتخطى رقاب الناس حتى قام بين يدي عمر، فحياه بتحية الخلافة، فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا امرؤ القيس بن عدي الكلبي. فلم يعرفه عمر، فقال له رجل من القوم: بلى، هذا صاحب بكر بن وائل الذي أغار عليهم في الجاهلية يوم فلج. فقال له عمر: ما تريد؟ قال: أريد الإسلام. فعرضه عليه عمر فقبله، ثم دعا له عمر برمح فعقد له على من أسلم بالشام من قضاعة. فأدبر الشيخ واللواء يهتز على رأسه، فوالله ما رأيت رجلا لم يصلي لله ركعة قط أمر على جماعة من المسلمين قبله. ونهض علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المجلس، ومعه ابناه الحسن والحسين رضي الله عنهما، حتى أدركه فأخذ بثيابه وقال له: يا عم، أنا علي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وهذان ابناي من ابنتي، وقد رغبنا في صهرك. فقال امرؤ القيس: قد زوجتك يا علي المحياة بنت امرئ القيس، وزوجتك يا حسن سلمى بنت امرئ القيس، وزوجتك يا حسين الرباب بنت امرئ القيس. هذه حكاية زواج الحسين بالرباب. وكان الحسين يحب الرباب لأنها كانت من خيار النساء وأفضلهن، وولدت للحسين عبد الله وسكينة. وفيها وفي الرباب يقول الحسين رضي الله عنه: لعمرك إنني لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي، وليس لعاتب عندي عتاب، ولست لهم وإن عابوا مطيعا حياتي أو يغيبني التراب. السؤال: من قائل هذا البيت وما الأبيات الأخرى وما المناسبة؟ أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. المأمون محمد علي كمراني، كمران، جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. الجواب: هذا البيت من جملة أبيات قالها الشاعر المتنبي في هجاء كافور الإخشيدي بعد أن تغير عليه، وكان قد مدحه مدحا رفيعا، ويقول في أول الأبيات: من أية الطرق يأتي مثلك الكرم، أين المحاجم يا كافور والجلم. والمحاجم هنا جمع محجمة أو محجم، وهو قارورة كالكأس تفرغ من الهواء وتلصق بالجلد فتمتص الدم الفاسد من البدن. وكانت الحجامة صنعة الحلاقين وأمثالهم، ويقال إن كافورا كان عبدا فاشتراه سيده وكان حجاما. فالسيد من خساس الناس، فما ظنك بعبد لهذا الحجام؟ ويقول المتنبي في الأبيات هذه: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. يقول المتنبي: لا شيء عندكم من الدين تعملون به إلا أنكم تحفون شواربكم، أي تقصونها وتمعنوا في قصها، وذلك اتباعا لما جاء في الحديث الشريف عن أنه أمر أن تحفى الشوارب وتعفى اللحى، ثم يعيرهم بالخزي والعار وضحك الأمم من جهلهم، لأنهم ملكوا عليهم عبدا ورضوا بطاعته. ويقول: فإنه حجة يؤذي القلوب بها من دينه الدهر والتعطيل والقدم. والدهر هنا بمعنى الدهرية، وهي القول بنزع القدرة عن الله سبحانه وتعالى، ونسبتها إلى الدهر أي إنه هو الفاعل لها دون الله. وجاء في سورة الأنعام قوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقول المتنبي إن وجود كافور حاكما حجة للكافرين، لأن ذلك يجعلهم يدعون بأنه لو كان للكون مدبر وكانت الأمور جارية على تدبير إله حكيم لما أمر هذا الإله بتمليك هذا العبد. والتعطيل هو مذهب لمن ينكر على الله صفاته، ومن ذلك أن العالم معطل من صانع يدبره، وأنه يسير على غير هدى من الله وكيف اتفق. فكأن من يذهب هذا المذهب يقول: لو أن العالم يجري بتدبير ونظام لما كان كافور حاكما على الناس. والقدم هو مذهب من يقول إن الكون موجود من الأزل وليس له محدث، أي إن الله لم يخلقه في زمن من الأزمان كما هو معروف في الأديان السماوية. ويقول المتنبي في آخر الأبيات: ما أقدر الله أن يخزي خليقته ولا يصدق قوما بالذي زعموا. يقول إن الله قادر على أن يكذب هؤلاء الملحدين بأن يبطل حجتهم عن طريق قتل كافور أو إزالته عن الحكم. السؤال: من قائل هذا البيت؟ متى ترى الكلب في أيام دولته فاجعل لرجليك أطواقا من الزرد. وما الشطرة الأولى لهذه الشطرة؟ من عضة الكلب لا من عضة الأسد. خالد جات حوى، زاروب الشحروري، بيروت لبنان، عبد الرحمن ياسين، برلين الغربية. الجواب: هذان السؤالان يتعلقان بقصيدة للشيخ ناصيف اليازجي مطلعها: دع يوم أمس وخذ في شأن يوم غد، واعدد لنفسك فيه أفضل العدد. ومنها: متى ترى الكلب في أيام دولته، فاجعل لرجليك أطواقا من الزرد، واعلم بأن عليك العار تلبسه من عضة الكلب لا من عضة الأسد. ومنها: أعدى العداة صديق في الرخاء، فإن طلبته في أوان الضيق لم تجد. والكلام عن الكلب وخسته بهذه الطريقة لم يكن معهودا في الجاهلية ولا في صدر الإسلام، وإنما كان في الدولة العباسية. وفي مهاجات جرير والفرزدق لم يجر ذكر الكلب وجرير كلبي بأنه خسيس. ثم أخذوا فيما بعد يتكلمون عن نجاسة الكلب وخسته وجوعه وعضته. وعن عضة الكلب يقول إبراهيم بن العباس: أسمعني كلب بني مسمعي، فصمت عنه النفس والعرض، ولم أجبه لاحتقاري له. ومن يعض الكلب إن عض. ويقول ابن الوردي: إذا ما هجاني ناقص لا أجيبه، فإني إذا جاوبته فلي الذنب، ونزه نفسي عن مساواة سفلة، ومن ذا يعض الكلب إن عضه الكلب. السؤال: وقع نظري على هذا البيت، فمن القائل وما المناسبة؟ أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. محمد إبراهيم خلف الله، قرية البركل، السودان. الجواب: هذا البيت لامرأة معروفة بأم ثواب الهزانية، من جملة أبيات تقولها في ابن لها: لعله ثواب كان عاقا لها وكان يضربها، وكانت لها كنة غير بارة بها. وتقول في هذه الأبيات: ربيته وهو مثل الفرخ، أعظمه أم الطعام ترى في ريشه زغبا، حتى إذا آضك الفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكرب. أنشى يحرق أثوابي ويضربني، أبعد 60 عندي تبتغي الأدب، إني لأبصر في ترجيل لمته وخط لحيته في وجهه عجبا. قالت له عرسه يوما لتسمعني رفقا: فإن لنا في أمنا أربا، ولو رأتني في نار مسعرة من الجحيم لزادت فوقها حطبا. وشبيه بهذا الشعر أبيات لأبي قاسم الدينوري يقول فيها كما ورد في يتيمة الدهر: ربيته وهو فرخ لا نهوض له، ولا شكير ولا ريش يواريه، حتى إذا ارتاش واشتدت قوادمه وقد رأى أنه آنت خوافيه، مد الجناحين مدا ثم هزهما وطار عني، فقلبي فيه ما فيه. وقد تيقنت أني لو بكيت دما لم يرث لي، فهو فظ القلب قاسيه. ومثل ذلك أيضا قول أبي المنازل السعدي في ابنه منازل، حيث يقول: جرت رحم بيني وبين منازل، سواء كما يستنجز الدين طالبه، وما كنت أخشى أن يكون منازل عدوي وأدنى شانئ أنا راهبه، حملت على ظهري وقربت صاحبي صغيرا إلى أن أمكن اضطر شاربه، وأطعمته حتى إذا صار شيضما يكاد يساوي غارب الفحل غاربه، تخون مالي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. ومما هو قريب من ذلك قول أبي بكر الخوارزمي في تلميذ عقه اسمه أبو زيد: هذا أبو زيد صقلت حسامه، فعدا به سلطا علي وأقدم، أمسى يجهلني بما علمته، ويريش من ريشي ليرمي أسهما. يا منبضا قوسا بكفي أحكمت، ومسددا رمحا بناري قومة. ورقيت بي في سلم حتى إذا نلت الذي تبغي كسرت السلم. وقد أوردت زيادة على ذلك في الجزء الثاني من قول على قول. السؤال: ما هي الشطرة الأولى لهذه الشطرة؟ وجاءت بوصل حين لا ينفع الوصل. يونس صفي الدين، سور لبنان. الجواب: وجدت في شرح الشريشي لمقامات الحريري حكاية عن رجل من بني عذرة كانت له قضية مع إحدى نساء الحي، فراسلها فأظهرت له جفوة ضنية ومرض منها، ولم تزل النساء من أهلها وأهله يكلمنها فيه حتى أجابت، فصارت إليه عائدة ومسلمة، فلما نظر إليها تحضرت عيناه بالدموع وأنشأ يقول: أرأيت إن مرت عليك جنازتي تروح بها أيد طوال وتسرع، أما تتبعين النعش حتى تسلمي على رمس ميت بالحفيرة يودع. فبكت رحمة وقالت: والله ما ظننت أن الأمر بلغ بك هذا، فوالله لا أساعدنك ولا أداومن على وصالك. فهملت عيناه بالدموع وأنشد: دنت وظلال الموت بيني وبينها، ومنت بوصل حين لا ينفع الوصل. ورأيت في كتاب سلطان الغرام بيتين لامرئ القيس هما: ولما رأتني في السباق تعطفت علي، وعندي من تعطفها شغل، أتت وحياض الموت بيني وبينها، وجاءت بوصل حين لا ينفع الوصل. وفي معجم الأدباء لياقوت في الجزء الحادي عشر منه اقتباس لهذا البيت المسؤول عنه مع حكاية طريفة نشير إليها فقط. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ولما دعوت الصبر بعدك والأسى، أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. أحمد علي شاهين أبو فردة من قطاع غزة، الدوحة، قطر. الجواب: هذان البيتان للعباس بن الأحنف من بني عدي بن حنيفة من شعراء الدولة العباسية، واشتهر بالغزل ولم يتجاوزه إلى مديح أو هجاء. ووجدت هذين البيتين في حماسة أبي تمام وذكرهما بدون عزو، ولكن التبريزي في شرحه للحماسة قال عنهما إنهما للعباس بن الأحنف، ولم أجدهما في كثير من الكتب. وكان العباس في أيام هارون الرشيد ويحيى بن خالد البرمكي، وجرت بينه وبينهما حكاية عن جارية من جوار الرشيد لا حاجة إلى ذكرها، والعباس خال إبراهيم بن العباس السولي. وقال بشار بن برد عن العباس: ما زال غلام من بني حنيفة يدخل نفسه فينا ويخرجها، حتى قال: أفدي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا واستنهضوني، فلما قمت منتصبا بثقل ما حملوني منهم قعدوا، لأخرجن من الدنيا وحبهم بين الجوانح لم يشعر به أحد. وفي هذه الأبيات الثلاثة شيء من المعنى الذي ألم به العباس في البيتين المسؤول عنهما. ولا أدري المناسبة التي قيل فيها البيتان، ولكن العباس اشتهر بشكواه من صد الحبيب ومن صبره على هذا الصد، ولا سيما صبره على قطع الرسائل والكتب. ومن شعره في مثل هذا المعنى كما هو مذكور في ابن خلكان: إذا أنت لم تعطفك إلا شفاعة فلا خير في ود يكون بشافعي، فأقسم ما تركي عتابك عنقلا ولكن لعلمي أنه غير نافعي، وإني إذا لم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مفقا. مكرها غير طائع. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. عبد المحسن اليحيى، مكتبة المعرفة، عنيزة، المملكة العربية السعودية. الجواب: لم أقف على قائل هذا البيت، ولكن كتاب زهر الآداب للحصري القيرواني يقول إنه من إنشاد الزبير بن بكار من أبيات هي: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. وأترك قائل العوراء عمدا لأهلكه وما أعلى الجواب. وقد ذكرت الكثير من الأشعار في هذا المعنى في الجزء الثاني من كتابي قول على قول، فليرجع إليه من يريد الازدياد. ومما لم أذكره هناك قول علي بن عبد الله المعروف بالناشئ، أو قول النضر بن شميل في رواية أخرى: إني يعيرني الصديق تجنبا، فأريه أن لهجره أسبابا، وأخاف إن عاتبته أغريته، فأرى له ترك العتاب عتابا، وإذا بليت بجاهل متغافل يدعو المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت، وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. والعوراء هي الكلمة القبيحة، وفيها يقول حاتم الطائي: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. ويقول عويف القوافي: إذا قيلت العوراء ولا كأنه ذليل بلا ذل، ولو شاء لانتصر. ويقول عون ابن الأحوص أو مدرس ابن ربعي: إذا قيلت العوراء وليت سمعها، سواي ولم أسأل بها ما دبيرها. ويقول سيار بن هبيرة: وعوراء قد قيلت فلم أستمع لها ولا مثلها من مثل ما قالها لي. ثم وجدت في كتاب غرر الخصائص للوطواط أن الأبيات المسؤولة عنها هي للحسين بن مطير.